إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل كمال نصر الدين. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة المباركة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبير بالقاهرة، حيث ننقل لكم على الهواء صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك في هذه الأيام المباركة التي نعيش فيها في رحاب شهر عظيم هو شهر الله، شهر المحرم، الذي نستهل به عاما هجريا جديدا يذكرنا بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وجهاده وصبره على الصعاب والمحن، كما يذكرنا بذلك الجيل الفريد، جيل الصحابة الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، فكانوا خير قدوة وخير أسوة في الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة من أجل تبليغ دعوة الإسلام، دعوة الخير والهدى والرشاد والأمن والأمان والسلام والسلام والسلم. يذكرنا شهر المحرم بصبرهم وثباتهم وتضحياتهم وحلمهم وجودهم وتسامحهم. إنا لنذكر بالمحرم فتية بكفاحهم ضربوا لنا الأمثال، خرجوا ليثرب هاربين بدينهم، قد فارقوا أصحابهم والآلى، ولنصرة الحق الذي خرجوا له بذلوا النفوس وقدموا الآجال، ومن ابتغى الإصلاح في دنيا الورى ركب الشدائد وامتطى الأهوال. إخوة الإسلام والإيمان، وما نجحت الهجرة إلا بفضل أنها استضاءت بذلك الدستور الخالد القرآن الكريم الذي رسم لنا طريق الفلاح والنجاح في كل أمر من أمور حياتنا. فتعالوا بنا إخوة الإيمان نستظل بظل هذا النور الهادي المبين القرآن الكريم. هذه تلاوة قرآنية مباركة نستهل بها لقاءنا هذا، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد عبد البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم.

ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة

بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإسلام والإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة مما تيسر من سورة الأحقاف. وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الطيب المبارك حيث ننقل لكم صلاة الفجر من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبير بالقاهرة. سيدي يا رسول الله، هاجرت يا خير خلق الله قاطبة من مكة بعدما زاد الأذى فيها، هاجرت لما رأيت الناس في ظلم وكنت بدرا منيرا في دياجيها، هاجرت لما رأيت الجهل منتشرا والشر والكفر قد عمى بواديها، هاجرت لله تبغي نصر دعوته وتسأل الله رب العرش يحميها. أيها الإخوة المؤمنون، حتى يؤذن بصلاة الفجر نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية التي يقدمها المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. لا إله إلا الله، لا والآخر بلا نهاية، هو المقصود وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. أحمد دعوة الأسحار من بعد ليل، من بعد ليل حائر الأفكار، يا يا رب إن ضاقت فأسباب السماء تهدي الفؤاد، تهدي الفؤاد لحكمة الأقدار. نادى الجليل، نادى الكريم. يا رب محمد هذا أمان الله للأطهار. نادى الجليل اخرج رسول الله سيدنا النبي نادى الجليل نادى الجليل وعز رب محمد هذا أمان الله للأطهار. أخرج رسول الله ربك قادر لا لا لا لا لا لا لا, لا, لا تخشى إلا الله فهو الباري. يا أرض كوني للحبيب محمد أمنا بخير الخلق والمختار وبغار الثوار والنبي وصحبه فاضت فاضت دموع الصادق المغوار. يا أرض كوني يا أرض كوني يا أرض كوني للحبيب المصطفى يا أرض كوني للحبيب المصطفى أمنا بخير الخلق والمختار وبغار ثوار والنبي وصحبه فاضت دموع الصادق المغوار. أمر القلوب إلى العليم مرده شاء الكريم غياب متى الأبصار وبغار ثور والنبي وصحبه فاضت دموع الصادق المغواري سيدي يا رسول الله أمر القلوب إلى العظيم مرده جاء الكريم غيامة الأبصار بشراك يا أرض المدينة والتقى قمر أهل بكامل الأنوار أمر القلوب إلى العظيم مرده شاء الكريم غيامة الأبصار بشراك يا أرض المدينة والتقى قمر أهل بكامل الأنوار صلى عليك الله يا خير الورى يا رحمة جاءت من الغفار سيدي يا رسول الله خير خلق الله يا من عليك صلى الله صل يا ربي وسلم على النبي طه السعيد لا وحقك لا أحبه أن أكون كما أريد بل مرادي منك عني عن مرادك لا أحيد يا مرادي بل وعوني أنت لي ركن شديد ليس ينفع بعد مال لا ولا يجزي الوليد غير إحسان وفضل منك حقا قد يفيد وحما طه التهام يحتمي فيه العبيد عندها يأتي المشفع فيوافينا السعود ولدى العرش يناجي يا رحيما يا ودود أمتي والناس طران فيناديه الحميد يا حبيبي يا محمد قد وهبتك ما تريد قم إلى النار وطلق

بعد أن قدم فاصلا طيبا من الابتهالات والأدعية هنا في رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبير بالقاهرة، حيث ننقل لكم على الهواء صلاة الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، الحب في الله والتآخي في الله من أسمى روابط الإنسانية، والمتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم النبيون والصديقون. ولقد ضرب المهاجرون والأنصار أعظم مثل في التآخي والحب في الله والإيثار فيما بينهم. ولقد خلد القرآن الكريم ذلك في آياته البينات، تحدث الله تبارك وتعالى عما كان بينهم من محبة وإيثار وتضحية وفداء. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الحشر: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. نسأل الله تعالى أن يؤدبنا بآدابهم وأن يخلقنا بأخلاقهم. إخوة الإيمان، وحتى يقام للصلاة نبقى في رحاب هذه التلاوة القرآنية القصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد عبد البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما

وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها إن الذين لا يؤمنون بآياتنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا يا رب فيما أعطيت اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم استرنا ولا تفضحنا اللهم آتنا ولا تحرمنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم إنا نسألك يا ربنا صلاح أمرنا اللهم إنا نسألك وسعة لأرزاقنا وبركة فيما رزقتنا اللهم إنا نسألك ما يرضيك ونعوذ بك مما يغضبك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك يا ربنا عملا متقبلا اللهم إنا نسألك مما سألك منه سيد المرسلين ونستعيذ مما استعاذ منه سيد المرسلين اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء واكشف عنا الضر يا أرحم الراحمين اللهم أصلح بلادنا اللهم احفظ بلادنا اللهم احفظ بلادنا واجعلها أمنا أمانا سلما رخاء اللهم اجعلها سلما رخاء ووفق ولاة أمورها لما فيه صلاح العباد اللهم إن حوائجنا قد رفعناها إليك فاقضها يا أكرم الأكرمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.